السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 227 من هؤلاء، وقفنا في المحاضرة السابقة عند أحمد 228، وهو أحمد ابن محمد ابن يحيى ابن المبارك، المكنى بأبي جعفر العدوي النحوي. طبعا كلمة نحوي هذه واضحة ومعروفة، دي نسبة إلى علم الإيه؟ إلى علم النحو، إلى علم النحو. وأنا بقول انظر، يعني الحافظ ابن عساكر يهتم بذكر هذا الرجل في هذا الكتاب الطيب ويترجم له. لماذا؟ لأنه كان من علماء الايه؟ النحو. ودي اللي احنا قلناه بقى يوم الجمعة الماضية، ان احنا ما احوجنا الى ان نعود الى لغة الايه؟ الى لغة القرآن، الى لغة القرآن، وهي اللغة العربية التي ينبغي أن نحبها وأن نعشقها، وأن نشرب ذلك لأبنائنا، وأن نشرب ذلك لأبنائنا. تعرف في المدارس عند أولادي يقولوا لي كده، يقولوا لي عيالك على غير العيال خالص، عيال تحب اللغة الإنجليزية وكرهين النحو، عيالك أنت عاشقين النحو وفاشلين في اللغات التانية. هذه حقيقة. ليه؟ لأن أنا الحمد لله رب العالمين ربيت أولادي على حب اللغة العربية وعلى حب النحو. ليه؟ هذه لغة القرآن، وأكرر، هذه لغة القرآن، أثر اللغات وأحب اللغات. ولذلك أنتم جميعا ينبغي أن تسعوا إلى تعلمها، والله تعلمها والله. وكم من آيات في القرآن الكريم، وكم من أحاديث لا يمكن أن تفهم إلا عن طريق فهمك للغة العرب. ولذلك هناك ستجد ان هناك من يعني ألفوا كتبا وجمعوا كتبا في ترجمة اصحاب اللغة والنحو وما الى هذا. طبعا لماذا؟ هؤلاء اناس يعني عاشوا يحافظون على لغة القرآن، على لغة القرآن. هذا ملحظ اردت ان اقوله. اما العدوي فهذه نسبة الى عدي، وعدي هذا كان سيد قبيلة من القبائل التي نزلت البصرة، وإليه ينسب هذا الرجل فيقال الإيه؟ ها؟ العدوي النحوي. الحافظ ابن عساكر طبعا بيخبر، أنت عارف الكتاب تاريخ دمشق، يعني الذين نزلوا دمشق، وهو كان من الذين قد نزلوا ها دمشق. الحافظ ابن عساكر لما بيجي يعرف بيبي يقول كان من ندماء المأمون، كان من ندماء المأمون. يعني ها مش قلنا بقى اللغة، ناخد بالنا وشوف كلمة ايه قدامك اهو. يقول لك كان من ندماء المأمون، يعني ايه؟ تطلع تقول مش عارف، صح؟ تطلع تقول مش عارف. النديم في اللغة العربية وهو التابع الملازم. النديم في اللغة العربية التابع الايه؟ الملازم. ولذلك سمي الندم لانه الاسف الذي يلازمك. عرفت ليه سمي كده؟ فالنديم هو التابع الايه؟ الملازم. فلما يجي الحافظ ابن عساكر يقول كان من ندماء المأمون، يعني كان من الذين ايه؟ ها؟ يلازمون الايه؟ يلازمون المأمون. المأمون ساق لي وقع هقولها لك جميلة أو هتعجبك، وده برضو من انطلاق من حبنا للغة العرب. بيقول هو كان معتاد أن يقول الشعر، يقرض الشعر، وكان سريعا ماهرا في قرض الشعر، له ذاكرة حافظة وحاضرة في هذا. فالمأمون أراد أن يخرج للغزو، خارج يغزو خلاص، فهو أنشده شعرا. طيب واحد خارج يغزو، لما يجي واحد عايز يقول شعر هيقوله في ايه؟ ها؟ هيقوله في ايه؟ في الغزو. اسمع اللي حصل. هو بيقول يا قصر ذا النخلات من بارة، إني حننت إليك من قارة. اللي أنا عمال أقول بارة وقارة والحاجات اللي أنت سامعها دي خلاص. بارة دي اسم بلد خلاص، اسم ايه؟ اسم بلد معروفة في بغداد، كان فيها بساتين ومتنزهات وما إلى هذا خلاص. زي قارة برضو اسم بلد، فهو موجود في قارة دي، موجود في ايه؟ في قارة دي، ودي في دمشق. فهو بيقول يا قصر ذا النخلات من بارة، يعني هو بيتكلم عن القصور والنخل الموجودين فين؟ في بارة. فبيقول ايه؟ إني حننت إليك من قارة، يعني هو حن إليها خلاص، حن إليها وهو موجود فين؟ في قارة. يبقى هو عمال يتغزل ها في القصور، ماشي، في القصور والنخل الموجود فين؟ في بارة، وإنه حن لها وهو قاعد فين؟ في قارة. ده المفروض واقف يقول بين هذا المأمون شعر، والمأمون خارج يعمل ايه؟ يحارب. اسمع. أبصرت أشجارا على نهر فذكرت أنهارا وأشجارا. شاف شجر ونهر فافتكر أشجار وأنهار. إيه بقى؟ ها؟ بار البلد دي خلاص. لله أيام نعمت بها بالقفص. القفص ده اسم بلد صغيرة كده، فبتذكر أيام بقى وهو موجود هناك في بلد اسمها إيه؟ ها؟ قفص، وإزاي كان بيتنزه ويلعب والأشجار والأنهار وما إلى هذا خلاص. نعمت بها بالقفص احيانا وفي باره. خلاص يبقى كم شويه يلعب في في في القفص دي، شويه يروح باره، وكل دي مليانه ايه بقى؟ ايه؟ ها؟ انهار واشجار وما الى هذا. اظن يشوف شو اللغه العربيه حلوه ازاي، سهله ازاي، ولا ايه؟ ولا انتم ليكوا راي ثاني ولا ايه؟ خلاص. بيقول اني لا ازال ازور غانيه ألهو بها وأزور خمارة. عمال يفتكر أيام الفساد واللعب والحاجات، مش هفسر الكلام ده خلاص. خلاص. لا أستجيب لمن دعا لهدى. شوف هو بيفتكر إيه؟ بيفتكر إيه؟ أيام فساد أهو. يبقى كان بيتفسح، والبيت اللي فات معناه إن هو كان بيمشي مع نساء. خلاص. وفي الوقت اللي هو معرض فيه عن الهدى، بيقول لا أستجيب لمن دعا لهدى. يعني اللي يجي يدعي له هدى يقول له تعال نصلي، تعال نسمع درس علمي، تعال، ما يستجبلوش. هو كل في دماغه ايه؟ ها؟ اللعب والانهار والمش عارف ايه والنساء واللي بخمار واللي من غير خمار وكده، بيقلب بصره. خلاص. واجيب واجيب، يعني هو لا يستجيب لمن دعا الى ايه؟ الى هدى. واجيب شطارا واجيب شطارا وضعارا. عارف الضعارة؟ عرفت هو بيعمل ايه بقى؟ اللي يدعوه للهدى ما يروحش، اللي يروح يدعوه لحاجه فيها شطاره وفكاكه ولعب يعني ودعاره ما فيش مانع يروح. خلاص. اعصي النصيح وكل عاذله واطيع اوتارا ومزمارا. اللي ينصحه ما يسمعش كلامه. خلاص. واللي يدعوه الى اوتار، عارفين الاوتار؟ عود بقى وطرب ومزمار طبل وظن، يروح. طب بالله عليك المأمون خارج ليه؟ للغزو، ده واقف يقول له كده. لو مكان المأمون هتعمل ايه؟ ها؟ ها؟ هعدمه، انا هعدمه. خلاص بقى انا خارج اغزو وانت عمال تقول لي امهار وضعار وشطار ومزمار وابطار، خلاص. فشوف بقى الحافظ بن عساكر بيقول ايه. فغضب المأمون طالح وقال انا في وجه عدو واحض الناس على الغزو وانت تذكرهم نزهة بغداد وما كنت تفعل. خلاص غضب، انا رايح اقول للناس غزو وجهاد وموت في سبيل الله وانت عمال تقول لي ازهار ومزمار واوتار وضعار والكلام اللي انت بتقوله ده. خلاص بيقول ايه. فقال للمأمون يا امير كل شيء بتمامه، كل شيء ايه بتمامه، بتمامه يعني عايز يقول له ايه، استنى بس اما اكمل، مش استنى اما اكمل، يبقى كل شيء بايه بتمامه. برضو تعلموها في العلم دي بعد الكلام تلاقي يا عم اصبر الكلام جاي بس، وتلاقي الكلام بعد كده جه وبعدين تقول له كنت هتقول ايه، يقول لك لا ما خلاص، طب ما تستنى ما تاخد الموضوع لاخره يعني استنى ما تاخد الموضوع لاخره. فبيقول له ايه بقى، كل شيء بايه بتمامه. واحد بيقول انا كنت فسدان، سيبه اما يكمل. يعني لما يجي واحد يقول لك سادة انا اللي كان ينصح لي ما اسمعش كلامه وكنت بروح الشواطئ والمنتزهات واقعد ابص على النساء واسمع الاطيات يا ابن 60، يا عم خليه يكمل، خليه يكمل. يوم يجي يقول لك لو خليته يكمل هتقول له يا فاسد يا منحل يا ابن يا عم استنى، مش تستنى، لان ممكن يجي يقول لك ايه والحمد لله تبت الى الله وندمت على كل ده. الله، يبقى هتقول له برضه ابن 60 وفسدان وبتاع، اصبر. فقال له كل شيء بايه؟ بتمامه. فقال له السنه بس اما كم، السنه اللي جاي. طب كم؟ بيقول ايه بقى؟ فصحوت بالمأمون من سكري. يعني لو عايز يقول لك كل فات ده اعتبره زي الواحد لما يبقى ايه؟ سكران. مين اللي صحاني بقى؟ المأمون. اشوف بقى كده هو بايه؟ يعني عايز يقول له انت اللي فوقتني. خلاص انت اللي فوقتني. فصحوت بالمأمون من سكري ورأيت خير الأمر مختارة، أحسن حاجة اللي هو إيه اختارها، هو اختار إيه الجهاد في سبيل الله، خلاص مختارة. ورأيت طاعته مؤدية للفرض إعلانا وإصرارا. لما طيعه يبقى أنا كده حقق الفرض اللي فرض عليها ربنا، مش كده في السر والعلن اللي هو فرض إيه، فرض الجهاد. خلاص فخلعت ثوب الهزل، يبقى هو الحمد لله ايه رمى الكلام الفاضي ده ورا ظهره. فخلعت ثوب الهزل من عنقي ورضيت دار الخلد لي دارا. خلاص يبقى خلاص رمى، والله شوف شوف اللغه العربيه حلوه ازاي، يبقى رمى ثوب الفسدانه بتاعه ده واختار بقى دار الايه، ان يموت في سبيل الله، دار الخلد. وظللت معتصما بطاعته وجواره وكفى به جارا، يبقى احسن جار وجوار يبقى جوار مين؟ المأمون. ان حل ارضا فهي لي وطن، يبقى وطني مطرح ما يحل مين؟ ها اميري، امير. شوف شوف الذكاء. ان حل ارضا فهي لي وطن واسير عنها حيثما صار. لو خرج اخرج معاه، لو خرج اخرج معاه. يوم المأمون يوصله ويقول له أصبت وأفلحت. طب ما تصبر كمل الأول، خد بالك أنت، شوف شوف كمل الأول. يبقى هو جاب اللي في الأول ده عشان يوريك إزاي هو اتبدل حاله ويبقى السبب في تبديل حاله مين؟ المأمون. حاجة تفرح المأمون دي؟ حاجة تفرحه؟ حاجة تفرحه. ولذلك قال له الشيء بإيه؟ الشيء بتمامه، بتمامه. قالوا إن هذا الرجل، وده كان من ذكاء شعر هذا الرجل، وقالوا إنه مات قبل سنة 260. خلاص قبل سنة 260 هجرية. هذا ما ذكره أو تلك أو إحدى الواقعات التي ذكرها له الحافظ ابن إيه؟ الحافظ ابن عساكر. انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 229. خلاص، وهو أحمد ابن محمد ابن يحيى المكنى بأبي عبد الله الحضرمي. واحنا قلنا حضرمي دي نسبة الى حضرموت، ودي من بلاد الايه، من بلاد اليمن. المتوفى سنة 289. خلاص، احمد هذا الحافظ الذهبي اعمل له ترجمة في ميزان الاعتدال بيحكم عليه فيها وبيقول له مناكير، وقال عنه الحاكم فيه نظر. يبقى هو من ناحية علم الحديث، يبقى هو من علماء الحديث، بس ايه، ها، مش مظبط كده، مش مظبط، له مناكير، يعني احيانا ليه روايات بيخالف فيها الرواه للثقات، وبتبقى روايات، ها، منكارة كده، ما تنفعش، وحاجات بيتفرد بيها، يطلع المناكير دي يتفرد برواية وتكون مخالفة لما هو معلوم من الدين، سواء القرآن أو السنة. فليه أمور تنكر عليه وهو كراه فيه نظر، لكن ده ما يمنعش إنه ممكن يجيب لنا حديث يكون الحديث أصلا صحيح، اللي إيه؟ صحيح المتن كما قلنا، ويوافقه غيره عليه، ويوافقه غيره، إيه؟ غيره عليه. ساق له الحافظ ابن عساكر حديثين. الحديث الأول بينتهي سنده إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أظن ده الحديث ده، ها، عد علينا من قبل عشان كده مش هعلق عليه، وقلنا إنه حديث صحيح، وقلنا هتلاقيه فين، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أحب المداحين، ذلك لأن المداح يحمل المرء على الغرور ويكسر إيه؟ ويكسر ظهره. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح رجلا، قال له: كسرت ظهره. كسر ظهره يعني ظهر الإنسان لما كسر ما يقدرش يقوم، فيبقى معنى إنك تكسر ظهره إنك بتقعده عن، ها، العمل، تقعده عن العمل. السلام، ده انت وانت في زيك ده انت خلاص، هيفتكر ان هو ادى ما عليه، خلاص. طبعا قلنا برضو احنا بنتكلم الحديث ده، قلنا في كل قاعده بيبقى ليها استثناءات، وهذه القضيه لها استثناءات. اذا كان المدح هيعود بالنفع ومش هيعود بضرر ومش هيكسر صاحب ظهر صاحب العمل، يجوز، يجوز، ده كلام مش هعود فيه، خلاص. معذرة، احنا قلنا ذكر له حديثين، لا، وذكر له ثلاثة، خلاص. الحديث الثاني الذي ذكره له، وهو حديث بينتهي سنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإلياء. إلياء دي معروف مدينة فين، ها؟ فين؟ في القدس. أي في القدس. بقدحين من خمر ولبن، فنظر فيهما ثم أخذ اللبن، فقال له جبريل: هديت الفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك، طبعا هذا الحديث أيضا حديث صحيح، وهو حديث موجود في صحيح البخاري في الحديث عن الإسراء والمعراج، وذهب البخاري، ذكر البخاري في أكثر من موضع، فذكروا كذلك في أول كتاب الأشربة، لو ذهبت إلى كتاب الأشربة، إنه أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج يعني عرضت عليه أمور كثيرة، ورأى أمورا، ها، كثيرة، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. من هذا هذه الرواية التي نحن بصددها، وهذه الرواية فيها شبهة، ينبغي أن نتيقظ له. إيه هي الشبهة؟ فكر كده، ما هو بطرس ما بيسيبش الحاجات دي، الله يحرقه يعني، ها؟ طبعا يعني تيجي تبص لها تقول لك الله، يعني الخمر حرام مش كده؟ فيعني يتصور ان جبريل يروح مديله قدح فيه لبن وقدح فيه خمر، اذا هو يعرض عليه شيئا حراما، صح؟ ترد عليه ازاي دي؟ مش تاخد بالك انت من الخيال، وانا خيارك بين حاجه حرام وحاجه حلال، وهتعمل لي زي عمرو خالد: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول لك بخياره وانا كفرته، خد بالك. فيقول لك: شوف جبريل يعرض عليه خمرا، طب ما الخمر ده مش حرام، يقول لك يعرض عليه ازاي، واخد بالك؟ طبعا انت بترد من جهتين، انت بترد من جهتين، خلاص ردين، ولازم يكون ردك حاضر وسريع وتكون متوقع لهذا. خلاص الرد الاول، بعض اهل العلم قالوا هو لما عرض عليه، هو لما عرض عليه عرض خمر الدنيا ولا خمر الجنه؟ بس ادي واحد بس بس. طيب خمر الجنه ها حرام وزي خمر الدنيا، ده لا يصدعون عنها ولا بس، خلاص ما بتنزلش العقل، وهي لذه للشاربين مش كده؟ فمين اللي قال لك ان هو عرض عليه خمر الدنيا؟ ادي واحد، ادي واحد. ممكن الخنزير زي بطرس زي يقاوح، يقاوح يقول لك جيب له خمر الجنه منين؟ ده جبريل يا يهبل يا ابن اللهبل، مش عارف اجيب له خمر الجنه منين. انا بقول البطرس طبعا، ولسه هنقول له يا ده جبريل يا ابن خمر الجنه منين ايه؟ خلاص. لكن يا عم هيقاوح يقول لك مش، طب يا عم خمر الدنيا، خمر الدنيا. الكلام ده كان امتى؟ ها؟ في الاسراء والمعراج. كان النبي فين؟ ها؟ في مكه. ها؟ الخمره اتحرمت فين؟ بس خلاص كده. مين اللي قال لك ان وقت معرضك كانت حرام؟ مين اللي قال لك ان وقت معرضك كانت حرام؟ مين اللي قال لك كده؟ الصحابه مش كانوا بيشربوها ولا ايه؟ خلاص؟ مين اللي قال لك انها كانت حرام؟ كانت حرمت يعني رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، دي كانت نزلت، كانت نزلت، فمين اللي قال لك انها كانت حرام؟ فتستعبطوا من الناحيتين، يعني لو اعتبرناها خمر الجنه بقى انسى اللي انت بتقوله ده خالص. ولو اعتبرناها يا سيدي هتقاوح خمر الدنيا، ماشي يا خمر الدنيا، مين اللي قال لك انها كانت حرام عشان تقول عرض عليه شيئا حراما؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ خلاص؟ مين اللي قال لك كده؟ كذلك هذا الحديث يبين امرا، يبين امرا، ان فعلا دائما الحاكم بيبقى قدوه لامته، ولما بيسقط، ولما بيسقط بتسقط امه، بتسقط امه. ما هو اللي مودي الدنيا في داهيه مين؟ انت خاف تقول حكامنا، حكامنا، حكامنا، انا بقولها لك هو مش فاهم كام ليه؟ قدوه سيئه. أنا بقول لك مين اللي فيه؟ قدوة سيئة، قدوة سيئة، قدوة سيئة. فلما يبقى مراته متبرجة وبناته متبرجة وبيحضر رقص وضنص وحقص، ما أنت عايز الشعب يبقى إزاي؟ أنت عايز الشعب يبقى إزاي؟ إزاي؟ إزاي؟ ولذلك الحاكم ده بيبقى حسابه بين يدي الله ها عسير، عسير، عسير، قدوة للكل. هو قدوة للكل، هيبقى هو ملتزم وصالح وكذا وكذا وكذا وكذا، هتلاقي الشعب ملتزم، هيبقى هو فلاتح يبقى الشعب فلاتح، حرام الشعب حرام كده، قدوة، قدوة، قدوة، فهيبقى مسؤول. ولذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يقول الإمام راع ومسؤول عن، أيوة كده. ولذلك النبي لما بعت لملك الروم بيدعوه إلى الإسلام، واخد بالك؟ فبيقول له كده يعني اسلم تسلم، يؤتيك الله اجرك مرتين، والا فعليك اسم الاريسيين. اسم الايه؟ عليك ايه؟ اسم الاريسيين. طب اسم دي عارفينها، الاسم عليه وزر، وزر مين بقى؟ قال له الاريسيين. الاريسيين دول اللي هم مين؟ شعب الناس، الناس كلها، الفلاحين والعمال والناس اللي شغاله عنده كلها، كلها. لأن وقت ما هيقول لا إله إلا الله هيقولوا لا إله إلا الله، مش هيقولها كلهم، هيخافوا يقولوا، حتى اللي هيبقى عايز يقولها هيقولها ها في السر، في السر، هي كده في السر، في السر. فهتلاقيها كده، هتلاقي الحكام، الحاكم في المملكة، الملك في المملكة العربية السعودية، خلاص مش هتلاقي عنده واحدة متبرجة أو واحدة ينكر عليها النقاب. ليه؟ ليه؟ اللي هو بيدعو لده واهل بيته كده، واهل بيته كده، واهل بيته كده. تونس هتروح تلاقي فيها العكس، الكلب اللي بيحكمها، واخد بالك؟ منحل ومراته منحل، والدعوه اللي منتشره لك ان لو شفت محجبه شد من على راسك الحجاب ورمولها في الارض، في تونس كده، شد من على راسك ارمولها في الارض، ولو راحت تشترك في الاسم اعدموها هي العافيه. تخيل، هي كده تبع ال تبعه، تبعه كده. فالناس بتبقى تبع حكامهم، ولذلك قديما قالوا الناس على دين ايه؟ على دين ملوكهم. هي الناس متعوده كده، هي مطبلات يطبلهم، زمبلات يزمبل، وده مش هيعفيهم من العقاب لان الاصل، لكن هو الواقع كده، الواقع حاجه والاصل حاجه، عشان ما يجيش بقى واحد يقول لي طب لما اعمل ازاي ابقى معذور، تبقى انت ما بتفهمش حاجه من اللي احنا بنقوله. احنا بنقول ده الواقع، لكن الاصل، الاصل كل نفس بما كسبت رهينه. ولذلك القران ذم فرعون، ذمه ليه؟ لما جه يذم فرعون الصفر ذم، لما جه يذم فرعون ذم الناس ليه؟ فاستخف قومه فاطاعوه. ما القران ما قالش انه كان الراجل واطي، قال انهم كانوا قوما فاسقين. فالاصل كده، لكن ده الاصل، لكن الواقع، الواقع ان الناس بتعمل ايه؟ ان الناس بتعمل ايه؟ بتدين بدين ملوك، ده الواقع للاسف يعني، ده الواقع خلاص. فشوف بقى النبي لما يهدى الى شرب اللبن، هي دي الفطره التي هديت اليها هذه الامه، ولذلك المسلمون على الفطره الصحيحه التي هي الاسلام. نعم. نعم. النجاشي كان ملك ومع ذلك خاف من رعيته، لأنه كان عادلا. هم راحوا له ليه؟ هم راحوا له ليه؟ هم راحوا له ليه؟ احنا قلنا هي كل قاعدة ما تقدرش تعممها على الكل. النجاشي كان ملكا عادلا، فدي كانت قضيته بس، كان ملكا عادلا بس، فدي كانت قضيته. لكن مش كل الناس، مش كل الملوك النجاشي، النجاشي ده واحد وسط مليون واحد. انا عرفت السؤال والله واجبت، انا عرفت السؤال. ما بنقول هو قصدي، وهو عايز يقول لي ليه المفروض كان قسم وخلى الناس تسلم ورا منه. لانه مش ظالم، انه عشان هو يسلم والناس تسلم ورا منه، لانه مش ظالم، فكانوا هيعارضوه ويخالفوه. اضرب لك مثال بسيط جدا، اضرب لك مثال بسيط جدا خلاص. عندك في مصر، وانا بقول في مصر اهو، عندك في مصر لو خرج اللي بيحكمك وقال اليهود حلوين، حضرتك ما تقدرش تقول وحشين، ولو قلت ولعوا فيك، فلازم هتقول حلوين برضه. صح؟ صح؟ روح انجلترا، روح انجلترا، الملك بتاعه ما يقول اليهود وحشين، هم يقولوا وحشين، يمكن يطوحوك بكره الصبح. العكس، ما انا لسه بقول لانه كان ملكا عادلا، انا ردي كان صريح ومختصر خلاص. ولذلك والنبي بشر ان لما هتقوم الساعه علوج الكفر هيكون عندهم عدل مش موجود عندنا. النبي قال ده والله، تخيل. بس هيعدلوا مع مين؟ مش مع المسلمين، لا لا، عدل مع مين؟ مع شعوبهم. مش حيب... انا علقت على ده في خطبه الجمعه، مش هيبقى موجود عندنا، ودي حقيقه، ودي حقيقه خلاص. الحديث الثالث الذي ذكر في ترجمه احمد هذا، وهو حديث بينتهي سنده الى المقداد بن معد كرب، ان رسول الله، مش عارف احنا دخلنا مدرسته ولا مش فاكر. نعم والله، طيب هنخشها ما تقلقش، ده احنا لسه جاي عندنا مدارس قد كده، شدوا حيلكم يعني، حضروا الكراريس والبتاع بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يوصيكم بامهاتكم، ان الله يوصيكم بالاقرب فالاقرب. خلاص. هذا الحديث موجود في سنن ابن ماجه، وفي زيادة: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وطبعا دي حقيقة، انت عارف رقم واحد عندنا ها مين؟ الأم. الأب خدت كم سهم؟ ثلاثة. ثم ها أبوك خد خمسه و... ليه خد ايه ثلاثه وهو خد واحد؟ ليه خد الثلاثه وهو خد واحد؟ قلنا عشان لما ترجع للقران، لما ترجع للقران هتلاقيها عملت حاجتين كان لازم يراعوا وانت ما بتشوفهمش، الحمل والوضع اللي دام القران يفكرك بيهم عشان انت ما شفتهمش. ولذلك انت شايف ابوك عمال يصرف ويجيب، وايه امك تكلمك انت بتعملي لي ايه؟ لما عملت لك بس انت ما شفتش. ولذلك لما جه القران قال له وصينا الانسان بايه؟ بوالديه، قال الاثنين، ما جابش سيره الاب، تخيل. طب دور عليه في الايه كده، قال انا بوصيك بالاثنين، بس راح مفصل فين؟ في الام، حملته امه وهنا على وه وفصاله حلوه. وفين الاب بقى؟ ما هو قال بوالدي، لكن فجاه تلاقيه بيتكلم عن الام. قال لك انا مش هكلمك عن ابوك، مش هكلمك عن ابوك ليه؟ انك انت بتكبر وبتشوف ده بيديك المصروف ويجيب لك وكده. ولذلك مثلا ابني يقعد يحضني، ربنا يخليك يا بابا بتجيب لي كل حاجه، خلاص اماني الصغنطوطه دي تقول لي امها كده بابا بيجيب لي كل حاجه، ما بتجيبليش حاجه. هي شايفه، هي ما شافتش ان هي اللي جابتها بقى وعملت فيها عشان تجيبها، خلاص. فلازم نقعد نفهمها المعنى ده. شوف انا بقول لك ايه، لازم تفهم الاهل المعنى ده، ان امك دي لا حملها ده يعني حط كل اللي هتعمله لها في كفه وحملها ده في كفه. شوف الام الوضع وشوف المخاض وشوف وشوف، وما تعرفش تنام لما تبقى حامل، ما تعرفش دي عيني على جنبها مش عارفه تنام، وعلى على ظهرها تبقى متعبه، ويا الله شوف الكلام ده. ولذلك انت تعرف ده قوي لما تتجوز، بس يا ريت برضه تاخد بالك ان شوف شوف مراتك بتتعب قد ايه، اهي شوف امك كانت كده، امك كانت كده. فمد الحمل دي حاجه غريبه جدا. ذلك لما قلت لكم لما اختلفت امراه ورجل بين يدي قاضي في حضانه الابن، في حضانه الابن، فكان حجه الام انا اولى به، انا حملته وانا وضعته. فكان الاب كان زكى فحب يتفزلك، فقال للقاضي لقد حملته قبل ان تحمله ووضعته قبل ان تضعه. الاب قال كده، وفعلا انت تبقى حامل ليه قبل من لها، وبتضعه قبل ما هي ايه ان تضع المني ده فيها عشان هي كده. فشوف، فطلعت اذكى منه، قالت يا قاضي لقد حمله خفيفا وحملته ثقيلا. انت شايله شويه ميه، انا بشيل انطار في بطن. شوف شوف الرد، لقد حمله خفيفا وحملته ثقيلا ووضعه طواعية بكيف، كنت مبسوط ولذة وشهوة، ووضعته كراهية بتعب وصوت وصريخ. ده وضع زي وضع سيل، زي سيل يا ابن الايه، عايز كلفة القاضي يعني، واخد بالك انت فاكر انه ناصح، لكن ده حقيقة، دي حقيقة. ان شوف قد ايه الام في حملها وفي وضعها الام الحمل والام الوضع وما الى هذا. وبعدين فصاله بقى، فصاله بقى اللي بعد ما يتولد ها فعايز ياكل، يقوم يصرخ في نص الليل، تبقى يا عيني يمكن هي مهدود حيلها وتعبانه من احلاها نومه، عشان تعرف فضل امك، من احلاها نومه تروح صاحيه عشان تعمل ايه؟ بتبقى انت جنبها، تعمل ايه بقى يا اخويا؟ خد الواد واطلعي بره. يا واد الجيران، ما ابنك مش بيحصل؟ سكتيه بقى وتخمده بقى، هو عايز انام بقى. يا سيدي ماشي، انت عندك بعض عذر انك عايز تقوم بدري عشان شغلك، لكن ما يبقاش كده، لكن ما يبقاش كده، ما يبقاش كده. الابن ما شافش ده، الابن ما شافش ده، واخد بالك؟ عشان كده القران دايما بيعمل ايه؟ بيورهوله، بيورهوله، فيجعله يرى ما لم ما ما ما, ما لم يكن قد راى، لانه كان لسه وفاهم حاجه، فبيخليه يشوف حملاته ووضعاته دي، يقول لك شوفها ما تنساهاش، شوفها ما تنساهاش، ما تنساهاش. فدايما تيجي الام، لكن ده ما ينفيش بقى انك انت برضه تسيب الاب، ودي كارثه ثانيه بقى، ان في ناس ممكن تعرف فضل الام قوي، واخد بالك؟ فيجي عندنا 21 مارس، هو كان لسه من 10 ايام مش كده؟ وقعد الشين مارس. ايه اللي يحصل؟ تلاقي العيال داخله شايله ياما ياما وقاعدين حوالين امهم. الاب بقى قاعد يشوف ولادي الكلب اللي انا مسكته وخلفت وعملت وصار، ما حدش بيقول يابا خالص. بيحصل بيخلي الراجل يحقد على مراته. يا عم راعوا مره داخلين عليها بثلاثه سهم، على الاقل جيبوا له هو ايه؟ جيبوا له سهم يا جيبوا له افتكروه. طبعا يوم بدعه ويوم بيقلب احقاد. انت المفروض طول عمرك وطول حياتك، مفيش حاجه عندنا اسمها يوم واحد وعيد ام، دي بدعه في الدين، هذا ابتداع في الدين. فلذلك ولذلك انا قلت اليوم ده بيولد مشاكل، بيولد مشاكل. ليه؟ ينظر فيه الى الام وينسى الاب. دي مشكله في حد ذاتها، دي مشكله في حد ذاتها، ادي مشكله. المشكله الثانيه ان بيعرف فيه بقى ان يعني اكرام الام في انك تجيب لها هديه. لا مش كده، ومش كده. ولذلك ده بيولد مفاسد برضه، ان تلاقي اليوم ده جه فواحد ما معهوش فلوس، ظروفه على قده خلاص، فيقول لك يبقى ما اروحش خالص احسن، تقعد امه بقى. تاني جه وجاب لها، ده حبيبي التاني ده، ما انا عارفاه بقى بتاع مراته، وتلاقيه هي اللي قالت له ما جليش، وتلاقيه راح لحماته ما جانيش، وتلاقيه مش عارف ايه، بيتخرب الدنيا في اليوم ده. الله لا يسامح اللي عمله. والله مشاكل يا عمي. انت المفروض تحسن اليها كل يوم وكل ساعه، كل يوم، مش تقعد طول السنه بتشتمها وبتهنها وهاجرها. قال وتيجي تبصها وتجيب لها هديه في يوم 21 مارس. امك دي لازم كل يوم، كل يوم، كل يوم تخش تقبل ايديها، كل يوم ترضيها، كل يوم تشوف طلباتها، معاك فلوس تكرمها، ما معكش يبقى الكلمه الطيبه والمعامله الطيبه وما الى هذا. ولذلك بقول لكم والله اللي امه عايشه الله يرحمك يا امي، مش هتعرف ده غير لما هي تموت. انت مش هتعرف قيمه الام دي قوي غير لما هي تموت، غير لما هي تموت. الله يرحمها. يعني هقول لك ايه، كانت دعوتها وحنيتها وضحكتها، مش هتعرف ده غير لما امك تموت. فاوعى تاثر في ده وهتيجي بعد ما هي تموت يعني هتضرب نفسك بالنعال على كل يوم وكل ساعه انت تكون قصرت في حقها او ما احسنتش اليها. هتعرف قيمتها، هتعرف قيمتها، لانها من الفرص. وجود الام ده فرصه تستغلها يا ابني عشان تكتر حسناتك وتبقى معبرك الى الجنه. ما تبقاش امك قدامك وانت طالع بتخبي الحاجه عشان تدي لمراتك عيالك وتسيب امك. وعندنا جهله بيعملوا ده، وبعد ما تموت يا امه انت كنت عارف قيمتها وهي عايشه، ما عرفتش غير بعد ما ماتت، غير بعد ما ماتت. فامك دي قبل عيالك وقبل بيتك وقبل نفسك وقبل زوجتك وقبل اي حاجه. وابوك نفس الحكايه، وابوك نفس الحكايه. فخلي بالك منهم، خلي بالك منهم قبل ما يروحوا، وساعتها تندم حيث لا ينفع والله الندم، الندم. فالحديث ده بيقول لك شوف انا بسيط بارحامك، بس خلي رقم واحد امك، رقم اتنين ابوك، وبعد كده الاقرب. فالايه؟ فالاقرب. اسال نفسك بقى الاقربون انت عامل معاهم ايه؟ وهذا حديث سنده حسن. انت عامل معاهم ايه؟ انا بقول لك اهو، انت عامل معاهم ايه؟ اقربك وارحامك الاقرب. فالاقرب عمامك واخوالك وعماتك وخالاتك. اسال نفسك بتروح لهم ولا لا؟ شفتهم ولا ما شفتهمش؟ بتطمن عليهم ولا بتطمنش؟ انت معاك وسايبهم ما معاهمش؟ انت بتاكل لحم هم ما بياكلوش؟ انت بتاكل فاكهه هم ما بياكلوش؟ يبقى عيب عليك، يبقى عيب عليك. وانا اعرف والله كم من يعني كم من ناس ربنا فاتح عليهم وموسع عليهم وملوش علاقة، أي علاقة بأرحامه ولا بأقربه، وهو ماله وعنده شطانة في البيت. لا طيب أروح أشوف عمتي، ولا أروح أشوف خالي، ولا أولاد عمي، ولا أولاد خالي، ولا أولاد عمتي، ولا أولاد خالي. عيالك أولى، عيالك أولى. ما قعد إبليس في قلب البيت، يا عيالك أولى دي فين؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. فين ده؟ الأخلاق دي، الأخلاق دي ما بقيناش نعرفها، بلاش تعرف. فمن العار عليك ان يبقى في حد في ارحامك وفي اقاربك والله في حاجه وانت مكبر دماغك. عيب عليك، عيب عليك. فده ايضا من الاحاديث التي ينبغي ان نلتفت اليها. بننتقل بعد هذا الى احمد 230. وهو أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري الأطرابلسي. طبعا أطرابلسي دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده خلاص وعلقنا عليها قبل كده وقلنا نسبة إلى إيه. المتوفى سنة 274، سنة 274. بينقل الحافظ ابن عساكر كلام أهل العلم عنه، طبعا كلام المحدثين، فبيقولوا كتبنا عنه وهو صدوق، كتبنا عنه وهو إيه؟ صدوق. أدي الحكم عليه خلاص. ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا واحدا، الحديث بينتهي سنده إلى جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لا أعرفه الآن. النبي بيقول أنا أعرف حجر فين؟ في مكة قبل البعثة كان إيه؟ ها؟ يسلم عليه، وبقول إني لا أعرفه الآن. شوفوا النبي بيقول الحديث ده بعد ما راح المدينة وكم سنة مش عارف إيه، لكن بيقول لو رحت مكة هقول لكم أهو إني لا أعرفه الإيه؟ لا أعرفه الآن. هذا بالطبع حديث صحيح خلاص، والحديث موجود في صحيح مسلم مش عارف، وده لفظ مسلم فيه صحيحه، وموجود طبعا عند أحمد وموجود عند غيرهما، وعد هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى حينما قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، كان أهل العلم قاعد يتكلموا بالحاجات دي بتسبح بلسان الحال ولا بلسان المقال، يعني لسان حالها بيسبح لله ولا هي فعلا ليها كلام ومنطق واحنا ما احناش عارفينه. الراجح ان ليها لسان مقال، انها هي بتتكلم فعلا، بتتكلم فعلا، ولكن لا تفقهون. المشكله في مين؟ في احنا اللي مش فاهمين لغتها، ما نعرفهاش، ما نسمعهاش، ما ناخدش بالنا منها. ولذلك لما تقرا عن سيدنا داود القران يقول يا جبال ايه أوبي معه، فكان يسبح الجبال تعمل ايه؟ تردد التسبيح. تخيل الجبال هو الجبل ده ولما تتتبع القرآن والسنة هتجد ان بيتكلموا فعلا. لما قال الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منه. تخيل، تخيل لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويفصل لنا آية وهي قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، فبيتكلم عن أهل الكفر. الواحد لما بيغور ويروح في داهية منهم السماء والأرض ما يبكوش عليها، بيبكوا. قال أيوة بيبكوا، بيبكوا على مين؟ على المؤمن، الكافر لا. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات العبد المؤمن بكى عليه موضعان، موضع مصعد عمله في السماء وموضع سجوده في الأرض. أما يجي يتكلم عن أحد ويقول جبل يحبنا، شوف التعبير. تيجي تقرأ في صحيح البخاري حنين الجذع، الجذع الذي سمعوا له أنينا وشاء الله لهم أن يسمعوا، بيئن وبيبكي زي الناقة العشار كده، بيئن زيها التي هتلد، يئن زيها، والنبي يروح يمسح عليه كده فيسكن، فيسكن. الله، الحاجات دي ليها مشاعر. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تلعنش الاشياء، انك ما لعنت شيئا الا وقال لعن الله اعصانا له، يعني بيرد عليك، يعني بيرد عليك. اذا هي فعلا لها لسان ايه؟ لها لسان مقال. شوف تعبيري، لها لسان مقال. وان كنا نحن لا نفقه هذا، لا نفقه هذا، ولكن لها لسان مقال، وبلسان مقالها هذه الاشياء كلها لا تفطر عن، عشان تبقى فاهم يعني، تسبيح الله، تسبيح الله. ولذلك من ضمن ما قاله عبد الله بن عمرو في روايه لا تقتلوا الضفادع، قال عبد الله بن عمرو فان نقيقها تسبيح، تعرف كده الضفادع دي كده تسبح الله، تخيل تسبح الله. بس مين اللي مين اللي مين اللي مين اللي هيفهم هذا الكلام؟ مين اللي هيفهمه صحيح؟ خد بالك. فشوف يجي الحجر، الحجر في مكه كان بيسلم على النبي، والكفار كانوا بيعملوا ايه؟ بيلعنوه. بالعلوم. ولذلك في ناس وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها أشد من حجر، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أشد قسوة من أيوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. شوف الكلمة، شوف الكلمة، شوف الكلمة. فالبني آدم سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، أحيانا بيبقى أحط من بهيم كالأنعام، بل هم أضل، أحيانا بيبقى أقسى من حجر، من حجر، من حجر. فسبحان الله، شوفها، كان هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الدلائل على أن هذه الأشياء لها اللسان مقال، كما قل، كما قل، وأنها لا تفطر عن تسبيح الله سبحانه وتعالى، ولها تعاطف مع كل ما هو خير. شوف، مع كل ما هو خير. فشوف السماء والأرض بتعاطفوا مع المؤمن لما يموت ويبكوا عليه، ما عادش له عمل، هيصعد في السماء، والأرض ما عادش هيسجد عليها فتبكي عليه، فتبكي عليه. تخيل، تخيل يموت الكافر ولكن في حاجة بتلعنه، بتلعنه. شوف التعاطف، شوف التعاطف. فبتتعاطف مع كل ما هو، كل ما هو، ها، لا إله إلا، كل ما هو خير، كل ما هو خير. بننتقل بعد هذا إلى أحمد 231، وده اللي حبيت بقى يعني تسمعه كمل، يبقى هنشوفك يوم السبت القادم إن شاء الله وقدر. إخواننا اللي بيحضروا معنا في مصر الجديدة غدا تفسير سورة الشعراء، هنكون موجودين إن شاء الله. ما تنسوش لقائنا هنا يوم الأربعاء مع تفسير سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك إن شاء الله تعالى بإذن الله. ما تحرموش نفسكم من التبرع. على فكرة المسجد في حاجة إلى تبرعكم، يعني ربنا يبارك فيكم يا رب ويجزيكم خير. خلاص، فما تحرموش نفسكم من التبرع. معلش انا هعلق السؤالين بتوع صلاة الكسوف اليوم الاربع، معذرة لاني الان عندي يعني ما هو ضروري ويخلينا على عجل ان شاء الله، مش لازم افسر. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. يوم الاربع ان شاء الله هجاوب باذن الله. واظن بقول انا على عجل اهو. طب انا بس هقول حاجه سريعه كده عشان الاخ اللي ايه اللي بعت يقول لي انت ليه ما نبهتش على ان ما فيش صلاه كسوف قبل ما الناس كانت تصليها. يا حبيبي احنا كانوا اخبرونا ان هيبقى في كسوف هنا، فازاي نبه ان ما فيش صلاه كسوف؟ ده انا قعدت بنت من المدرسه اللي خفت انها تتخض لما الدنيا تضلم. فمين اللي قال لك ان احنا كنا يعني، مين اللي قال لك ان احنا كنا؟ يا حبيبي اللي بيقول لي صوروك في في في مجله روزا اليوسف وما طلعوا لي صوره من الارشيف، يا عم انا ببرى منها، بريء منها، ولا تزعل. خلاص ريحك ده، خلاص، ما خلاص بقى انا ريحت اهو. ها يلا، مع ان هي وجودها في المجلات والجرايد يا عم محل كلام وداخل في موضوع الضرورات، لكن انا بقول لك من الاله واسي. يلا.